وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان، يتولون أهل النيران ويعادون أصحاب الجنان. نسأل الله العفو عن الافتنان عن قبائحهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. حقيقة الإنسان الذي هداه الله جل وعلا إلى الخير عرف طريق النجاة، يتعين عليه أن يعرف أيضا طرق الشر، لأن الذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يدري. فجاء في صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. لأن الذي لا يعرف الشر يجهله، قد يقع في شيء منها أو قد يقع في كثير منه وهو يظن أنه ليس بشر. فمن اللازم معرفة الهدى أن يتعرف على الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الردى. وهؤلاء الرافضة، يعني باختصار يقول لهم دين غير دين المسلمين، ولهم مصدر غير مصادر المسلمين، هذا هو عموم مذهبهم. فدينهم مسبة أولياء الله. من المعلوم أن خير الناس النصوص التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هم القرن الذين بعث فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأول من يدخل في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق المسلمون أهل السنة على أن أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم الوساطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا القرآن والشرع الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق يريد أن يفسد ديننا وأن يطعن في عدولنا، فهم المطعون فيهم. لأن الله جل وعلا أثنى على الصحابة ورضي عنهم، ومن رضي الله عنه لا يمكن أن يكون في علم الله جل وعلا أنه سيرتد كما تقول هذه الطائفة المخذولة. كثر الثناء على الله، فقد كثر الثناء من الله عليهم في كتابه جل وعلا، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر ذلك. قول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. والآيات في هذا كثيرة، لهذا لما ذكر جل وعلا ما يفيض على المسلمين جعله للمهاجرين والأنصار، واشترط في من يأتي من بعدهم متبعا لهم بإحسان، أنه يقول: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقوله في هذه الرسالة المختصرة هو ركز على أشياء ليبين تميز هذا المذهب عن المذهب أهل الإسلام. قال إنه عندهم قبائح وهم رفضوا سنة حبيب الرحمن واتبعوا في بعض قبائحهم في غالب أمورهم خطوات الشيطان. الواقع أن أمورهم كلها مخالفة الحق، ولهذا عندهم من أصولهم وإذا اجتمع الناس على شيء فينبغي أن نخالفهم، فهم يقصدون المخالفة ويختلقون الكذب على أئمتهم ويضيفونها إلى دين الله أو إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أكذب الناس وأكثر الناس تصديقا للكذب. والكذب ليس الكذب على الناس فقط، إنما هو كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم جاءت من النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يقول: كذب علي ليس ككذب على غيري، لأنه كذب على الله جل وعلا. والله جل وعلا لما عدد الجرائم والخطوات التي يأتي بها الشيطان جعل الكذب عليه هو أعظم من الشرك، كما قال جل وعلا: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بالترتيب للأسفل ثم ترقى إلى أن ختمها بالقول عليه بلا علم. فكيف إذا كان بعلم؟ يقولون وهم يعلمون أنهم يكذبون، لأن أئمتهم هذه صفتهم، يكذبون عمدا، تعمدون الكذب. قال إنهم أضلوا وأضلوا كثيرا من الناس عن الإيمان وعن الهدى، لأن كثيرا من الناس ولا سيما اليوم جهلوا هذا المذهب خبيث واغتروا، وهم عندهم دهى، عندهم في طريقتهم الدخول في مذهبهم يلبسون على الناس، ثم يأتون بالأشياء التي قد يستسيغها السامع جهلا، ثم يتدرجون به شيئا فشيء حتى ينقلونه من الإيمان إلى الكفر بالله جل وعلا وعبادة أئمتهم، لأنهم يعبدون أئمتهم كما هو معلوم من طرقه. فإذا كان مثلا إمامهم الخميني الذي يعظمونه وجاء بأمور زعم أنه هو النائب عن من يزعمون أنه إمامهم، يقول في كتابه الذي سماه كشف الأسرار يخاطب الرسول: أيها الرسول، ما بلغت ما أنزل إليك، لو بلغت ما أنزل إليك لسلمنا من هذه الخلافات وهذا الشقاق. ومقصوده بالتبليغ أنه يبلغ الشيء الذي لم يكن ولم يأمره الله جل وعلا به، بأن عليا هو الخليفة. فمثل هذا اللي يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ كيف يكون مسلم؟ هذا بعيد جدا عن الإسلام. لا شك أن فيه من هو مغرر به من عوامهم وغيره، ولكن الله جل وعلا جعل في بني آدم عقولا وأفكارا، ولجعل لهم آيات يشاهدونها، لا يجوز أن الإنسان يعطل عقله وفكره ثم يجعل في رقبته حبلا يقاد حيث شاء قائده، ولهذا لا يعذرون في ذلك، لأنه إذا لم يعرف ما جاء به الرسول وجب عليه أن يستعمل عقله في الأمور الظاهرة. قال: وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان يتولون أهل النيران، يعني يتولون الكفار، وهذا شيء مشهور من طريقه. ما جاءت حروب ضد الإسلام من النصارى أو من التتار وغيرهم إلا وينضموا إليها ويقاتلوا معهم المسلمين، حتى إن النصارى في حملاتهم القديمة التي سموها الصليبية لما كان حروبهم ظاهرة كانوا يقولون لهم يخاطبونهم: أنتم لستم مسلمين ولا نصارى، أنتم شكل آخر لظهور أعمالهم وفسادهم في الأرض. فهم يتولون الكافرين ويعادون المؤمنين، وأشد من يعادونه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول الأعمش رحمه الله، يقول: قيل لليهود والنصارى من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى والحواريين، يعني النصارى أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر ملتكم؟ فقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم القرآن يجعلونه لشيئين فقط، كأنه نزل لهذين الأمرين، فيلعبون فيه تلاعب الصبيان، فيقولون إنه نزل للثناء على علي وأبنائه ولثلب الصحابة فقط. الغرض الأول يثني على علي ويثلب الصحابة، وسيأتي شيء من هذا، كذب يكذبون على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعادون أصحاب الجنان، يعني يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. نسأل الله العفو والعافية عن هذا المذهب الخبيث. والمذهب الآن صار له قوة، صار له دولة تناصره، ويبذلون الأموال الطائلة بالدعوة إليه. وقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قواعد معلومة في الشرع، إن من دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل ما من ضل إلى يوم القيامة، غير أن ينقص من أثامه فيه. وكذلك الداعي إلى الهدى يكون له من الأجر مثل أجر من اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مقتول يقتل يكون على ابن آدم الأول كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل. نعم. غفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب الوصية بالخلافة. إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين: إن الله أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد توجهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة، ونبه أمتك على خلافته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي، إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري، فاستعفي لي ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أولا، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى، ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. انتهى كلامه. هذا من أول الكذب والذي يذكره على الله وعلى رسوله بهذا الكلام الركيك الفاسد الذي لا يصدر عن من يعرف اللغة، فضلا عن أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل الآية بقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك، يعني أن البلاغ لخلافة علي، أن علي هو الخليفة. ثم جمع الصحابة وخطبهم وقال لهم: من روى هذا؟ من الذي نقله؟ هم مخترعون له كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يستعفي من أمر الله ويرده؟ يقول إنهم إن الصحابة يبغضون علي فأخشى أن يضروني. هل يمكن يقول هذا عاقل؟ لا، نسأل الله العافية. ثم لما يقول انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته، يظن ذلك أن كل ما عليه المسلمون أنه باطل، لأنهم اغتصبوا الخلافة وخالفوا أمر الله وعصوه، وكذلك عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا كفارا. هذا هو مضمون الحكاية، كفروا بأنهم خالفوا ما يريده هؤلاء الضالون من الله ومن رسوله، الشيء الذي لم يكن ولم يصل. فهذا فيه أول تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يطلب الاستعفاء من البلاغ من التبليغ، وهي أن الآية نزلت في الأمر بخلافة علي فقط، لأن الآية معلوم يعني سبب النزول لها. وقوله لما خرج من المدينة، كل الكلام الذي كان يتكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم والأفعال التي يفعلها نقلت نقلا معروفا، لم يترك شيء مما كان يقوله أو يفعله أو من فضلا عن الأمور التي نزلت عليه من الله جل وعلا، حتى إن الأمور التي توجه إليه خاصة كقول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون، أوامر يؤمر بها هو، جاءنا بها وقال لنا كما قيل له، قال: قل أعوذ برب الفلق، قل يا أهل الكتاب. وهي أوامر توجه إليه فقط، ولكن كل ما جاءه ما جاء به جبريل إليه أخبرنا به. وقد سئل عن هذا، سأله بعض الصحابة ما معنى قل، هذا أمر إليك، فقال قيل لي قل فقلت لكم كما قيل لي، فلم يترك حرفا مما أوحي إليه إلا وقد بلغنا إياه وأمرنا به. ثم كيف مثلا يظن عاقل أن الله جل وعلا يرسل إليه أمرا يكرره ثم هو يستعفي منه ويقول إن الصحابة يضرونني إذا قلت كذا وكذا، مع سخافة هذا القول هو كفر بالله جل وعلا. وفيه أيضا اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يريد أن يبلغ ما أمره الله جل وعلا به، وفيه كون يعني هذا الأمر أن الآية فقط نزلت في خلافة علي وأنه الخليفة وأنه الإمام المعصوم، في أن الرسول جمع الصحابة، كيف يجمع الصحابة ويتكلم هذا الكلام ثم لا ينقل منه حرف واحد؟ ولكن هم يقولون إن الصحابة كتموا وتمالؤوا على الكفر فكفروا. أصل هذا المذهب جاء به يهودي ماكر من يهود صنعاء اسمه عبد الله ابن وهب ابن سبع اليهودي، بعد وفاة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كذلك ذهاب عمر، لأنه لا يجرى أن يتكلم بخلافة عمر، فلما صار خلافة علي خلافة عثمان صار يؤلب الناس عليه ويقول إن الخليفة إنه خالف طريقة صاحبيه وأنه عمل وعمل، حتى جمع غوغاء مرات، فأخير في آخر مرة اقتحموا عليه بيته فقتلوه في بيته صابرا محتسبا. فلما قتل صار ينشر في الناس يقول إنه ما مات نبي إلا وله وصي، ووصيه علي، ولكن الصحابة مالوا عنه. ثم طمع أكثر من هذا وصار يقول لبعض أتباعه ومن استجابوا له إن علي هو إلهنا، أو أن الإله حل في علي، فصاروا يقابلونه ويقولون له أنت هو. فقال ويلكم من أنا؟ قالوا أنت إلهنا. تكرر هذا منهم عدة مرات، فلما رأى الأمر هذا قال لهم إن لم ترجعوا قتلتكم، هذا الكفر بالله جل وعلا. فلم يرجعوا، فأمر خديدا تخد يعني حفر أن تحفر وتضرب نيران، فألقى كل من قدر منهم عليه كل من قدر عليه منهم ألقاه في النار، وهرب هذا الخبيث وصار يؤلف. فهذا أصل المذهب، أصل مذهب هؤلاء، فهو مبني لإفساد الإسلام وإفساد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا هذه الحكاية يقول إنها أنهم يجتمعوا على إضراري، كيف الصحابة يجتمعون على إضرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يتسابقون في طاعته؟ فقد ثبت في الصحيح في قصة الحديبية أن عروة بن مسعود لما جاء للوساطة من قبل المشركين قبل قريش وصار ينظر إلى الصحابة. وقال قولته المشهورة، يقول: إني أرى هؤلاء الذين حولك أشيكم بأن إذا مستهم الحروب أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: أعرض بفضل العزة، أنحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى آخر. ولكن لما رجع إلى قريش قال: أيها الناس اطيعوني، والله لقد وفدت على الملوك وعلى الرؤساء والكبار، فما رأيت أحدا يعظم رئيسه كتعظيم صحابة محمد له، والله ما تنخم نخامة إلا ووقعت في يد أحدهم فيأخذها ويمعك بها وجهه، ولا أمر بأمره إلا تبادروا. هذا شهادة إنسان كافر في ذلك الوقت، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتسابقون في طاعته. ثم يقول هو هنا يجتمع على إضرار الكذب، كذب على الله وعلى رسوله. ثم يقول إن جبريل صعد ثم رجع ثم صعد ثم رجع، كل هذه جرأة على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أنزل جبريل وأمره بأن يبلغ محمد وعاتبه معاتبا شديدا، قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. علماء السنة يقولون: هذه الآية دليل على أن كل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، حتى إنه في حجة الوداع كان يقول: أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فصار يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ، لأن الله سوف يسألون. ولما نزل عليه قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله، فعل فعلا لو فعله أحد من الناس لرمي بالجنون. فذهب إلى أقرب جبل الصفا، صعد عليه وصار يهتف: وصبح وصبح، حتى اجتمعت قريش له، والذي لا يستطيع أن يأتي إليه أرسل رسولا يقول: انظر ماذا يدعو إليه. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريدكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم صار يخص القبائل، قبائل قريش: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم هذا المجرم يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ. أين شهادة أن محمد رسول الله؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله أن يشهد أنه رسول جاء من عند الله باليقين وبلغ ما أرسل به، وإلا شهادته باطلة ولا يكون مسلم أصلا. أما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فهذا ليس خاصا بعلي، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم هكذا يأتون بالكذب ثم يضيفون إليه كلمة علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدق. لكن هذا ليس خاص، وهو مولى كل مؤمن ومؤمنة. فالذي يكون مؤمنا الله ورسوله يتولاه. وليس فيه ذكر الخلافة أو الوصية كما زعم هذا الكذاب المجرم. نعم. غفر الله لكم ونفع بعلمكم. قال المصنف رحمه الله: فانظر يا أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذين يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه، ولا يصح منه إلا من كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى اختار لصحبته. اسمع، يقول إنه ركاكة الألفاظ واضحة، ولا يمكن أن يكون هذا شيء من يعرف اللغة العربية ويتدرب على ذلك، ولكن قوله من اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، يعني من اعتقد أن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل وعلا. وقوله فيه اتهام المعصوم، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به عن الله، فالله عصمه أن يقع في خطأ، فهو معصوم باتفاق المؤمنين به. فكيف مثلا يتهم بأنه ما بلغ؟ لأن هذا في أصل الرسالة. وقوله أيضا هؤلاء يجعلون العصمة لأئمته ويرفعونها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعصمة عندهم أن أئمتهم لهم من العصمة ما ليس للرسول، حتى قال إمامهم هذا الخميني وقبله قالت أئمته إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهو كلها دعاوى كاذبة ما لهم عليها أي برهان أي دليل، والكذب ما يعجز أحد. وإذا كان الإنسان يعني ليس عنده خوف من الله ولا إيمان يحجزه فيقول ما يشاء من الكذب. ولكن العجب كيف هؤلاء يصدقون ويتابعون ثم يجدون من أتباعهم طاعة عمياء يطيعونهم بلا تردد أو مساءلة عن الأمر، وهذا علامة الخذلان. وقوله من اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، يعني أنه ليس مسلم، إذ فيه اتهام المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم قطعا أنه، والعصمة جاءت فيما يبلغه عن ربه جل وعلا بأنه لا يقع لا في خطأ ولا في نسيان ولا في شيء مما يخالف الوحي. وإذا وقع هو نفسه في شيء فيه مخالفة في الفعل فقط عاتبه الله جل وعلا ونبهه، وكانت آخر أمره خيرا من أوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح منه إلا ما كنت مولاه، ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس خاصا به، يعني كل المؤمنين تولوا، مثل ما قال الله جل وعلا: من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله، الله هو ولي المؤمنين ورسوله كذلك، فليس هذا خاصا بشخص معين، بل هو عام لكل مؤمن وكل مؤمنة. نعم. ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى اختار لصحبته نقص يعني تنقص فيه تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تنقص الأنبياء فقد كفر. يكفينا في هذا مثل ما وقع في غزوة تبوك، لما سمع قوم فيهم يعني مات من السعامة والتعب صاروا يمزحون، لأن المزح يقولون يعني فيه راحة، راحة النفس وراحة البدن إذا كان متعب. قال قائل منهم: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء، يعنون الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فقال أحد الحاضرين: كذبت ولكنك منافق، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبره فوجد الوحي قد سبق نزل عليه صلى الله عليه وسلم. قول الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم مجرمون. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا نص في أنهم كانوا مؤمنين فكفروا بهذه الكلمة، والقائل هو واحد، ولكن الحضور ضحكوا، سكتوا ضحكوا، ومن سكت في مثل هذا وضحك فهو موافق، وصار الحكم عاما له. يقول ابن عمر: فجاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل شيء فيه خلاف وفيه أمور قد مثلا تحدث نزاع أو شجار يأمر بالرحيل حتى يستغل الناس بالمسير ويتركون هذا الشيء، لأن هذه سنته، فأمر بالرحيل فرحلت ناقته وركب عليه. يقول: فجاء ذلك الرجل يعتذر يقول: يا رسول الله، والله ما أردت الجد، وإنما أروح عن أنفسنا وعثاء الطريق وتعب البدن. والرسول لا يزيد على أن يقول له: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أجرموا بهذه الكلمة، يعني فيها مزح سخرية. كيف مثلا يتهم إنسان يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رد أمر الله واستعفى منه؟ هذا أكبر قادح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يسارع في أمر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سرقت المرأة الشريفة من قريش فاهتموا لأمرها وقالوا: من يجرأ يكلم رسول الله؟ فاتفقوا على أنه ما يجرأ على ذلك إلا حبه ابن حبه أسامة بن زيد، وجاءوا إليه يطلبون منه أن يتوسط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها. لما جاء كلم الرسول غضب وقال: أتشبع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم هذا المجرم يقول إن الرسول يستعفي ربه، ويقول إن الصحابة يضرونه. نسأل الله العافية. غفر الله لكم. قال رحمه الله تعالى: ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض أهل بيته، وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فضلا من ربهم، نعم، فضلا من الله، كذا الآية، نعم، فضلا من الله، نعم، نعم، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في الآية هذه حسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه على الإيمان وعلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا وهم صحابته رضوان الله عليه. والرافضة قاتلهم الله يقولون: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فكلمة منهم يقولون هذه دليل على أن كثيرا منهم ارتد، فالموعود منهم، ويجعلون هذه من تبعيضية، وهذا خطأ. لا يصح أن يكون تبعيضية هنا، لأن من التبعيضية إن لم يصح بدلها بعض فليست تبعيضية، وهذه ما يصح أن يكون بدلها بعض، فهي من هذه ابتدائية تدل على أن الأمر عندهم أنه شامل لهؤلاء. والإمام مالك رحمه الله يقول في هذه الآية: كل من غاضه شأن الصحابة فليس بمسلم، وفي رواية: فليس له من الفيء شيء، لقوله: ليغيظ بهم الكفار. فالكفار يغتاظون من أمرهم من شأنهم، فمن اغتاظ من شأنهم فليس من المسلمين. قول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفهم بأنهم بينهم رحماء متعاطفون، وعلى الكفار أنهم أشداء، وهذا هو السبب في عداوة هؤلاء لهم. ولهذا الشيء الذي فعلوه لن ينساه هؤلاء المجوس، وهو كونهم قضوا على ديوان كسرى ومزقوه إلى عدم الرجوع، وكذلك أطفأوا نيرانهم التي يعبدونها إلى الأبد، فهذا الذي غضب الحقيقة، يعني كونهم رحمة بينهم وكونهم أشد على الكفار، وكونهم كما قال الله جل وعلا: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، لا من الناس ولا طلبا للدنيا ولا غيره، وإنما يبتغون فضل الله جل وعلا. ما يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني يقول العلماء لما التفسير على هذه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني الخشوع، إذا نظرت إليهم نظرت في وجوههم خشوعا لله وذلا لله جل وعلا، وليس الذي يكون في الجبهة من أثر السجود، ليس هذا المقصود به، وإنما هو خشوع لله جل وعلا. ثم قل مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، يعني أنهم بهذه الصفة، أنهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، شطأ فراخه، خرجت فراخه ثم عانقته وصارت مثله. فهذا معناها الأولون، المهاجرون الأولون والأنصار هم مثل الزرع، وفراخه مثل الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك، فعانقوهم وصاروا معهم مستوي، واستوى على سوقه، يعني استوى واستتم. كم يعجب الزراع، إن الزراع هم الذين يعرفون يعني قوة الزرع من ضعفه. قال يعجب الزرع ما ويعجب كل أحد، والناس ما يعرف الزرع ويعرف. ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني جعلهم بهذه الصفة حتى يغتاظ الكفار من فعلهم ومن وصفهم بذلك. وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني أنهم كلهم بهذه الصفة آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في هذا كثيرة كثيرة في وصف الصحابة رضوان الله عليهم. وأخبر جل وعلا أن الله رضي عنه، وقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. فالذين يرضى الله عنهم ويثني عليهم هل يرتدون؟ الله علام الغيوب، لا يثني على من يعرف أنه سيكون. تعالى وتقدس. نعم. غفر الله لكم. ثم قال المصنف رحمه الله: واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر، وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس، وقد قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. يعني أن هذه الآية تخالف قوله إنه ليس بس مجرد هذا، الرسول لا يخاف في الله لومة لائم. إذا انتهكت محارم الله أو انتهك أمره لا يقوم أحد لغضبه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقد قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس قبل ذلك كما هو معلوم بديها. واعتقاد عدم توكله على ربه فيما وعده نقص، ونقصه كفر. نقص يعني تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وتنقصه كفر كما ذكرنا في قصة تبوك. نعم. وإن فيه كذبا على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد تفسق. ومن استحل ذلك فقد كفر. نعم. ومن لم يستحل ذلك فقد فسق. نعم. لازم نضيف هذه، ومن لم. نعم، نضيفها. جزاكم الله خير. قال: ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن لم يستحل ذلك فقد تفسق. وعليه في قوله: من كنت مولاه، يعني من قال هذا بلا استحلال يكون فاسق، فاسق الذي خرج عن الطاعة. أما من قال ذلك هو مستحل الله فهو كفر بالله جل وعلا. نعم. وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصا لادعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد. ودعوى ادعائها باطل ضرورة، ودعوى علمه يكون نصا على خلافته، وترك ادعائها تقية أبطل من أن يبطل. تقية هي الكذب، يعني يخترعوها حتى يعملوا ما يريدوا. يقول إن علي إنه استعمل التقية مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وعندهم أن كل خلافة وإمارة يجتمع عليها أهل السنة يجب ألا ينصح لها الرافضي في شيء لأنها باطلة، ولا في خلافة صحيحة إلا الأربع سنوات التي سخلف فيها عليها وغيرها، أما باقي فكله باطل ويجب معاداته ومن يكون مجتمعا على ذلك. ولكن في هذا يقول: ولو كان نصا لادعاها علي، يعني لو كان منصوصا عليها كيف مثلا لا يذكرها علي؟ ثم كيف الصحابة وهم يختلفون في أول الأمر من يكون الخليفة يجتمعون ويتشاورون حتى اتفقوا على أبي بكر، مع أن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه تكاد تكون نصا عليه. وقد قال في مرض موته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، علي موجود. فروجع راجعته عائشة لأنها تقول: أخشى أن الناس يتشاءمون به بعد رسول الله. فقلت: يا رسول الله، أبو بكر رجل عسير، إذا قرأ القرآن لا يسمع الناس قراءته من البكاء، لو أمرت غيره يصلي بالناس لو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فذهبت عائشة إلى حفصة وقالت لها: اذهبي وقولي له إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر يصلي بالناس. فلما ذهبت وقالت ذلك قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ذهبت إلى عائشة وقالت: ما لقيت منك خيرا. غضب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: سد كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. ثم يقول أيضا لعائشة: ادعي لأباك وأخاك لأكتب له كتابا حتى لا يتمنى متمن، أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك الأمر لأنه علم من الله جل وعلا أن المسلمين يجتمعون على أبا بكر. المرأة لما جاءت إليه كما في الصحيح تطلب منه حاجة، قال: ائتيني بعد ذلك الغد أو بعد الغد. فقالت: رأيت إن لم أجدك تقصد أنك إن مت؟ فقال: أتي أبا بكر. والرؤيا التي رآها: ورأيت أني أنزع على قليل، فنزعت ما شاء الله ما أنزع، فجاء أبو بكر ليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فتحولت الدلو غربا، والغرب هو الجلد الكبير الذي لا ينزعه إلا إما بعير لا في الدلو. يقول: فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعقل. هذه كلها تفسير لما يقع في رؤيا الأنبياء، وحي من الله جل وعلا. ولهذا كثير من العلماء قال إن الخلافة أبي بكر بالنص، وكثير منهم يقول بالإشارة، وترك الأمر بينهم يتشاورون ليكون ذلك أبلغ. ثم أبو بكر الذي بايعه الصحابة ولم يتخلف عن بيعته أحد منهم إلا سعد بن عبادة، لأنه كان الأنصار أرادوا أن ينصبوه خليفة، وقالوا: منا خليفة ومنكم خليفة للمهاجرين. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش. فرجعوا وقالوا وبايعوا أبو بكر وتركوا سعد، فامتنع وقتا ثم بايع. وكذلك علي امتنع من البيعة أول الأمر ثم استدعى أبي بكر، قال: ائتنا في البيت. فقال له عمر: لا تذهب إليه. فقال: لا سأذهب، لماذا ما أذهب؟ فذهب إليه وقال لي وبايعه. قال له أبو بكر: البيعة ليست هنا، البيعة في المسجد أمام الناس. فقال: نعم. فجاء وبايع أمام الناس. وكلها أمور متفقة، ما أحد أرغم أحدا على البيعة، ولكن هؤلاء يكذبون، يتعمدون الكذب ويدجلون على الناس. قاتلهم الله عما يقول. غفر الله لكم ونفع بعلمكم. قال المصنف رحمه الله: ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين مع أنه من أشجع الناس وأقواهم. يعني إن هذا قولهم أنه ترك الأمر تقيا، يعني فيه يعني اتهامه بأنه ترك الأمر الواضح الذي أخبر به بأنه جبنا خوفا من الصحابة يعني، وكذلك يعني كونه مثلا كتم سكت عن الحق، يعني لو قال له الرسول هكذا يسكت ما يسكت، لا بد أنه يطالب، ولم يحدث شيئا من ذلك. حتى سئل كما في الصحيح قيل له أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ما خصنا بشيء دون الناس. ثم تواتر عنه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول على المنبر إن أفضل الناس أو خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لعينت الثالث. فقال له ابنه ثم أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين. هل كان خائفا لما كان في خلافته وهو يقول هذا الكلام؟ هذا ثابت في الصحيحين من وجوه متعددة، كان يخطب به على المنبر خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لا قلت الثالث. قال له ابنه محمد هو أنت يا ابن؟ قال أنا رجل من الناس. قال رحمه الله تعالى: مطلب إنكار خلافة الخلفاء، ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه. هذا الأول اللي بدأ به اتهام الله واتهام رسوله صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي لم يقع، يعني الكذب على الله والكذب على رسوله، كما ذكر هذا حكاية المجرمة. وهذا ثاني إنكار خلافة الخلفاء، يعني أن خلفاء الثلاثة اغتصبوا الأمر اغتصابا لأنه لعلي فقط. طيب ما الموجب لذلك كونهم يقول؟ يقول الخطيب رحمه الله إن هؤلاء أعداء الله وأعداء رسوله، فلما كانت العداوة لو مثلا صرحوا بها كذا ما قبلت، جعلوا علي بن أبي طالب كالجدار الذي يرمون من ورائه الإسلام وأبناءه كذلك، وليس ذلك حبا لعلي، ولكن حتى ينطلي كذبهم على المغفلين وعلى الجاهلين. هذا هو الواقع، وإلا ليس حبا فيه، بل هم أساءوا إليه أشد الإساءات، وكذلك إلى أئمته أساءوا إليه فألصقوا بهم الكذب والأمور الكبيرة نسبوها إليه كذبا وزورا. انظر أحدهم يقول سئل وعبد الله، يعني جعفر الصادق لما يقولون، فنزه الله من كذبه. ما المناسبة بين قوله تعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ الإقساط ما يعرفون حتى معاني القرآن، لأن الآية هذه نزلت في اليتامى المقصود بها اليتيمة التي مات أبوها وصارت عند من يرعاها ويقوم بها، فإذا كبرت قد مثلا يرغب في نكاحها فلا يعطيها مثلا ما تستحق من الصلاة. قال جل وعلا إن خفتم أن لا تقسطوا في هؤلاء اليتامى فأدلوا إلى غيره، زوجوا غيره. وهذا يقول ما المناسبة بين هذا وهذا؟ الآية معنى واحد. فيقول في جوابه قال أبو عبد الله: المنافقون حذفوا بين هاتين الجملتين ثلثي القرآن. كيف الكذب والتزوير؟ والمنافقون من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء المجرمين. نعم، غفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله: ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق رضي الله عنه، وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا، وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى أهل البيت كعلي رضي الله عنه، وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا ليس التعبير هذا دقيق، بل اعتقدها الأمة كلها ما عدا الرافضة والشذاذ، من الأمة المسلمة لا خلاف بينه، وكل من خالف بهذا فهو ليس منه، هذا فيه تساؤل يعني. نعم. قال: وقد اعتقدها حقا جمهور الأمة، واعتقد تفسيقهم واعتقاد تفسيقهم يخالف قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم، ويعتقد جمهورها الباطل حقا. سبحانك هذا افتراء عظيم، ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر. والأحاديث الواردة في صحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر. ومن نسب جمهور أصحابه صلى الله عليه وسلم إلى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور أمة محمد، في جمهور أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على تحريرة الكلمة أو جمهور النبي، في جمهور أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في جمهور أمته. نعم. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور أمة النبي صلى الله عليه وسلم الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه، والنقل المتواتر يؤيد ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه. فيهم خير، هؤلاء في الواقع انطوت قلوبهم على الحقد والغل على صحابة الرسول. تصور كيف يتقربون في دينهم بلعن الصحابة، ولا سيما مقدموهم مثل أبي بكر وعمر، ويسمونهم طاغوتي قريش، ويقولون إن أبا بكر صاحب النبي وهو منافق، حتى إنهم يقولون من الكذب التزوير كان معه في الغار وهو حامل صنم، كل كذب وبهتان لا ينطلي على من عنده شيء من العقل. حتى إن من كبارهم الذين يكونون ملوك أو رؤساء، إذا ذكروا لهم مثل هذا الشيء قالوا: إذا كان الأمر هكذا فالرسول ما عنده فكر جاهل، كيف يصحبه المنافقون ثم يكون يثق بهم؟ أن هذا ما يعرفون شيء عن الإسلام إلا بس إن الأفكار التي يعني يقولها هؤلاء تخالف الواقع وتخالف الذي يعيشه الناس. إنسان مثل يتردد معه إنسان الليل والنهار والسفر والحضر وكذا يكون منافق يضمن له العداوة ولا يعرف ذلك ولا ينكشف، مع أن الوحي يأتيه من السماء في كل وقت من كل مخالف. كل أقوال هؤلاء كلها كذب وتزوير، وكذب على الله، وكذب على دينه وعلى رسوله، إضرار للناس، تضرير بالناس، حتى يخرجوهم من دين الإسلام إلى دينهم الخبيث. والمؤسف أن كثيرا من شباب الإسلام الآن يجهلون مذهب هؤلاء، لأن هؤلاء يأتون بوجوه غير الوجوه التي هم عليها حقيقة، حتى يتمكنوا. إذا تمكنوا سوف ينكلون بالأمة التنكيل الذي يتمنونه. الآن في كتبهم مسطرة كتب، التي الكتب عندهم نوعان: كتب اعتقادية، وهذه لا يريدون إظهارها، للناس ولا أحد يطلع عليها، ما يريدون هذا. ولكن جاءت الآن القنوات وبينت بعض الأشياء، وكتب دعائية يكتبونها وهم لا يعتقدونها حتى يصيدوا الناس فيها. يقولون في هذه الكتب الاعتقادية أنه سيخرج الإمام المنتظر، وهذا شيء اخترعوه فقط. ولا كيف إمام مثلا له الآن أكثر من 1300 سنة، دعونا أنه دخل السرداب، سرداب سر ماء وهو صبي صغير، وأنه إذا ملئت الأرض ظلما وجورا سيخرج وينكر بالناس، وأنه سيخرج ثم يأتي إلى المدينة ويهدم المسجد ويحيي أبا بكر وعمر ويقيم عليهم الحد، يقتلهما ويصلبهما، وكذلك عائشة يقيم عليها الحد، ثم يأتي إلى مكة ويهدم الكعبة ويقطع أرجل وأيدي بني شيبة، ثم ويل للعرب. في أمور هكذا يريدون. وماذا صنعوا في العراق لما استولوا؟ صاروا يصرخون الإنسان وهو حي، يصرخونه من جلده، ونكلوا بهم تنكيل. والآن أيضا ماذا يصنعون في سوريا؟ الإجرام، يقتلون الصبيان بالسكاكين والنساء. فهم عندهم من الغل والحقد على أهل السنة الشيء الذي ليس عند اليهود ولا النصارى، هم أشد غلا على اليهود والنصارى، ولكن الناس يجهلون حقيقة أمرهم وهم يكتمون هذا حتى يتمكنوا. هذا هو الواقع. كيف مثل هذا هؤلاء ما يجرؤون على الكذب على الله وعلى رسوله وهم بهذه الصفة؟ والسبب هذا مثل ما يقول ابن حزم رحمه الله، يقول إن هؤلاء ابتلاهم الله جل وعلا بأن صار زوال ملكهم على أيدي من يرون أنه أضعف الناس في العرب، كانوا يسمونهم الأبناء أو الخدم خدم. فلما زال ملكهم على أيديهم صار عندهم من الغل والحقد الشيء الذي ما يتصوره الإنسان، فحاولوا مرارا أنهم يهزموا جيوش المسلمين فما استطاعوا، فعادوا إلى المكر والكيد بالخفا حتى ولا يزالوا على هذا الشيء، ولهذا يبغضون العرب أشد البغض. نعم. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله: فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذل. الله جل وعلا يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من لم يكن بهذه الصفة فليس له نصيب لا من الفيء ولا من الغنيمة، لأنه يقول جل وعلا في هذه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. ثم قال: والذين تبوأوا الدار يعني الإنصار. هذا أول المهاجرين بدأ بهم أن لهم الفيء ولهم المغنم، ثم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني الصحابة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما هؤلاء قلوبهم تغلي بالبغض والكراهية لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين، كل ميسر لما خلق له. عن علي رضي الله عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله استخلف علينا. قال: إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله عنه: فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله عنه. رواه الدارقطني. وهذا أقوى حجة على من يدعي موالاة علي رضي الله عنه. وعن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت: إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقال: تعودين؟ فقالت: يا رسول الله، إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت. فقال: إن جئت فلم تجديني فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي. رواه ابن عساكر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف 12 خليفة. لم تجديني فإن أبا بكر الخليفة بعد. لو كان هذا مثلا قاله الرسول لم يخفى على الصحابة، لكن الغالب أن الذي يرويه ابن عساكر في تاريخه غالبه ضعيف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحديث الضعيفة والأمور لا يجوز اعتمادها أو اعتقاد صحتها، وهي طريقة العلماء أنهم يذكرون الحديث بالسند، حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يكتفون بهذا، لأنه كانوا يعرفون، كل يعرف الأسانيد ويعرفون الرجال، فعندهم أن من ذكر السند أنه خارج من العهدة، وإلا لا يجوز أن يذكر حديث وهو يرى أنه ليس صحيح، أنه موضوع عن النبي ومكتوب عليه، ثم يسكت. ثم أغنانا الله جل وعلا عن الضعيف وعن الشيء الذي فيه تردد أو فيه اتهام بما هو صريح وصحيح واضح. لا في حاجة إلى أن تذكر الأشياء التي، لو كان مثلا قال: إن فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي، اختلف الصحابة من هو الخليفة؟ ما يختلفون أبدا، تبعون قوله. غفر الله لكم. ثم استشهد المصنف رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا. رواه البغوي بسند حسن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نص، أبو بكر لا يلبث إلا قليلا، يعني أنه خليفة. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي. باللذين بعدي. نعم. تثنية. غفر الله لكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه أحمد والترمذي، وحسنه ابن ماجه والحاكم وصححه، ورواه الطبراني عن أبي الدرداء والحاكم عن ابن مسعود. وعن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وتمسكوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه. رواه أحمد وغيره. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بهدي ابن مسعود. رواه ابن عدي. وعنه: بعثني بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك، فقال: إلى أبي بكر. رواه الحاكم وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، ف... فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم وأحمد. وهذا الحديث يخرج يتفق عليه، رواه مسلم والبخاري أيضا. رواه مسلم وأحمد. وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين. عن علي رضي الله عنه قال كيف يخرج يقول أنا يقول قائل أنا أولى، يعني أن هذا الحديث يدل على أن الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، هذا معنى يخرج. يخرج من يبى خلافة الصديق عن المؤمنين، لأن الرسول قال يأبى الله والمؤمنون، هذا معنى يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فمن لم يرضى بخلافة أبي بكر فهو خارج عن المؤمنين بقوله يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا مثل ما يقول أبي هريرة كما في صحيح مسلم من يبغضني فليس بمؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يحببه إلى المؤمنين أصار حبه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن، فهذا مثله. نعم. غفر الله لكم. ثم قال المصنف رحمه الله وهذا الحديث يخرج من يأبى خلافة الصديق عن المؤمنين. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله أن يقدمك ثلاثا فأبى الله إلا تقديم أبي بكر. وفي رواية زيادة ولكني خاتم الأنبياء وأنت خاتم الخلفاء. رواه الدارقطني والخطيب وابن عساكر. هذا ما يصح، هذا لا يصح، بل هذا من كذب الرافضة، فهم يدخلون أحاديث في أسانيد أهل السنة. ومن الطرق الآن التي سيسلكونها أنهم يركبون أسانيد على حديث كذب بأسماء رجال يأتون بهم قد يكون بعضهم من أهل السنة. ولهذا إذا جاءك مثل حديث من هؤلاء لا تبحث عن سنده، لأنه كذب ولن تجده، إنه مركب، يركبون أسانيد على أحاديث باطلة، وهذا منها. أهل السنة ما يقبلون الكذب وإن كان لهم، ما يقبلونه، إن الله أغناهم عن الكذب. ولا يجوز كذب، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من كذب عليه. لو كان مثلا يقول سألت الله أن يقدمك ثلاثا، كيف يقول سألت الله أن يقدمك ثلاثا ثم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم يغضب إذا رجع في ذلك. ولما صلى يوما مرة صلى عمر أخرج رأسه قال أين أبو بكر، أمر يعني أكد وأكد كثيرا فيها يعني. وهم يكذبون يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بالخروج أنه عين أبا بكر وعمر فيهما فأبيا، هو كذب، لم يعين أبا بكر ولا عمر، كيف يعينه ويقول مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، يقول إنه عينه. ولكن أصحاب الكذب يعني يكذبون من حيث لا يدرون أن كذبهم واضح وجل. غفر الله لكم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن سفينة قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وضع في البناء حجرا وقال لأبي بكر ضع حجرك إلى جنب حجري، ثم قال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال هؤلاء الخلفاء بعدي. رواه ابن حبان. هذا لا يصح أيضا، كل حديث فيه النص على الخلافة لا يصح، وإن رواه أهل السنة روي في تفسير قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قيل يشير إلى خلافة. الحقيقة يعني الرسالة هذه ليست لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإنما موضوعة عليه، ولهذا لا توجد في مؤلفاته ولا ذكرها أحد من أبنائه ولا من أتباعه، وإنما وجدت في بغداد. يجوز أن أحد العلماء كتبها ونسبها إلى الشيخ، وليس هذا أسلوب الشيخ، ولا يخفى أسلوبه لمن قرأ فيه، والحق يجب أن يقال وأن يظهر، ولكن الحق يقبل من كل من قاله، غير أنه يعني صار عند الناس، كثير من الناس، أنه يكتب الكتاب ثم يضيفه إلى من كان مشهورا حتى يقبل، أو يكون مثلا له قبول أو غير ذلك. فيجوز أن هذا من هذا النوع، هذا الكتاب من هذا النوع. أسلوب هذا ليس أسلوب الشيخ الإسلام، يذكر مثلا الحديث الضعيف أو يذكر الأشياء التي يعني، وكذلك سيأتي في كلامه أيضا استعمال السيد والسيد، هذا ليس من أسلوب الشيخ. غفر الله لكم. ثم قال المصنف رحمه الله: روي في تفسير قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه الإخبار بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قيل يشير إلى خلافة الصديق رضي الله عنه قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويشير إلى خلافة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى خلافة الصديق، قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه هو الذي جاهد أهل الردة من هذا من هنا. ولكن أصرح من هذه الآية قوله جل وعلا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونها أو يسلمون. هؤلاء دعوا في خلافة أبي بكر، لأن هؤلاء كثير من المفسرين يقول هم مسيلمة وأصحابه، هم أولي البأس الشديد، لهذا لقي الصحابة في قتالهم نورا شديدا، قتل منهم عدد كبير، حتى من حفظة القرآن قتل 70 رجل الذين كانوا يحفظون القرآن، وكان هذا من الأسباب التي دعت أبو بكر أن يجمع القرآن، جمعه في صحف وتركه خوفا من أن يذهب شيء منه، لأنهم لا يكتفون بالكتابة، لا بد أن يكون محفوظا ومكتوبا، ما مجرد كتابة أو حفظ وحدها ما كانوا يكتفون بها. فهذه أصل هذه الآية، وسيذكرها المؤلف. نعم. عفى الله عنكم. ثم قال بعد أن ذكر الآية: لأنه هو الذي جاهد أهل الردة، قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هذه الآية تفسير أصحاب التفسير، منهم من يقول إنهم مسيلمة وأصحابه، ومنهم من يقول إنهم الفرس، وكلاهما أصحاب بأس شديد، وكلاهما قتلوا ونصر الله عليهم. نعم. ولكن الفرس في خلافة عمر، ومسلم في خلافة أبي بكر، وهو الضعف الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم في رؤيا ضعف النزل، لأن الناس ارتدوا مع أهل المدينة ومكة والطائف وقرية في البحرين في الأحساء، والباقي العرب كلهم مرتدون، ومنهم من ادعى النبوة مثل بنو حنيفة، سيدهم ادعى النبوة صدقوه تبعوه، لأنه جاب شهود زور شهدوا له اثنان أن الرسول شركه بالأمر وهو كذب، وبنو تميم اتبعوا امرأة سجاح دعت النبوة وبنو أسد الذي فيه نجد اتبعوا طليحة الأسدي ادعى النبوة، والذين لم يكن ادعى عندهم النبوة مثل أهل اليمن أيضا ادعى العنسي نبوة، ولكن العنسي ومسيلمة كلاهما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال رأيت في منامي سوارين من ذهب فكرهتهما فقيل لي انفخهما فانفختهما فطارا. سئل عن تأويلهما فقال انهم كذابان، فصار مسيلمة وعنسي. اما العنسي فقتل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، واما مسيلمة فقضي على امره وقومه في خلافة أبي بكر. نعم. غفر الله لكم. ثم قال قوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، لأنه هو الذي باشر قتال بني حنيفة الذين كانوا من أشد الناس حين ارتدوا، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وقد مكن ظاهرة الآية إن الله جل وعلا مكن الصحابة وملكوا أكبر دولتين في ذلك الوقت وقضوا عليهما دولة الفرس والروم، وصلوا إلى بلاد بعيدة من جهة الشرق والغرب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن الله زوى لي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فبلغ كما صار. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ومقصوده بذلك كنز الروم وكنز قيصر كسرى، أحدهما يقولون يغلب عليه الذهب من الزنبعال والأحمر، والثاني يغلب عليه الجواهر والفضة الذي هو كنز الفرس، وأنفقت في سبيل الله كنوزهما في عهد أبي في عهد عمر رضي الله عنه حتى جاء بتاج كسرى الذي كان يلبسه، ونظر عمر رضي الله عنه إلى أطول رجل وهو سراقة بن مالك فدعاه وألبسه إياه، فقال الحمد لله الذي سلب ملكه وألبس تاجه أعرابيا من أعراب المسلمين، ثم قسم ماله الله عنه. وهذا قد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مختفيا ثم استأجر رجلا مشرك يدله على الطريق مع أبي بكر، جعلت قريش لمن يأتي به أو بأبي بكر لكواحد منهما الذي يأتي به حيا وميتا 100 من الإبل، صاروا العرب يأكلون. جاء رجل إلى سراقة قال رأيت أسودة من جهة الساحل أظنها من جعلت قريش لا الأجر له لمن جاء بهما يعني الرسول وأبي بكر، فقال سراقة لا هذا فلان وفلان يريد أن هو يحظى به، قال لقومه لا هذا فلان وفلان ذهب إلى كذا وكذا حتى يثبت قومه أحد يذهب إليه، ثم ذهب مختفيا وطلبه، فلما قرب منهما قال الرسول ما كان يلتفت، قال أبو بكر يا رسول الله جاءنا الطلب، قال لا تخف، فلما قرب منه ساخت قوائم فرسه بالأرض يعني دخلت بالأرض فلم يستطع الخروج، فنادى ادعو الله أن يفك فرسي ولن أضركما بشيء، دعا فعاد مرة أخرى أشد منه، ثم قال ادعو الله أني فعليكم عهد الله أني ما أخبر بكم أحد ولا ينالكم مني أذى، وهذا سهمي إذا وصلتم إلى راعي الإبل، أعطوه خذوا ما تريدون حليب ولا غيره. قالوا لا حاجة لنا بذلك، ولكن أهم علينا. ثم قال له الرسول: كيف بك إذا لبست تاج كسرى؟ ما أسلم بعد، فوقع مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، لبس يعني تاج كسرى، وهو يستبعد هذا من أبعد الأمور كان في ذلك الوقت. المقصود يعني أن هذه الأحاديث التي ذكرها وهذه الآيات واضحة واضحة في ذلك، ولكن الأحاديث الضعيفة ما تقبل، يجب أن نكتفي بما هو صحيح، وكتاب الله يكفينا في هذا، وكذلك ما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. غفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله: وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين، لوجود صدق وعد الله تعالى وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. وفي بعض الروايات هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة، حديث سفينة، فكملت 30 سنة لخلافة الحسن ابن علي 6 أشهر، فبدأ الملك حينما تنازل عن معاوية، ومعاوية هو أول ملوك المسلمين، فبعده كلهم ملك وليس خلافة نبوة. فإذا سمي خليفة بمعنى أنه يخلف من مضى من سبق، ولهذا يقول العلماء: لا يجوز أن نسمي أحدا خليفة الله، إن الخلافة لمن يذهب، والله جل وعلا رقيب شاهد دائما، وهو المهيمن على كل شيء تعالى الله وتعالى. بعض الناس يسمي آدم خليفة، خليفة النجائن في الأرض خليفة، يعني خليفة الله يسمونه، هذا خطأ. الله ليس له خليفة تعالى الله وتقدس، ولكن آدم خليفة لمن كان في الأرض قبله، في الجن، الجن خلقوا قبل بني آدم وسكنوا الأرض وأفسدوا فيها، كما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد مكن الإسلام بأبي بكر وعمر فكانا خليفتين حقين، لوجود صدق وعد الله تعالى وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30. وفي بعض الروايات: خلافة رحمة. وفي بعضها: خلافة النبوة. وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر في مرض موته بإمامة الناس، وهذا التقديم من أقوى إمارات حقيقة خلافة الصديق، وبه استدل أجلاء الصحابة كعمر وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فهذه وما شاكلها تسود وجوه الرافضة والفسقة المنكرين خلافة الصديق رضي الله عنه. هذه المسألة ألف فيها العلماء مؤلفات كاملة، يعني بخلافة الخلفاء، ومن تردد فيها وشك فهو ضال أضل من حمار أهله. أما فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، فهم على ما رتبوا عليه في الخلافة، وقد ثبت في صحيح البخاري عن حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نفاضل والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعنا فيسكت، نقول: أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نسكت والرسول يسمعنا ويقرنا على هذا. والذي يقره الرسول صلى الله عليه وسلم هو من سنته، كما قال العلماء: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، لأنه لا يقر على باطل، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. غفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مطلب دعواهم ارتداد الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذه دعوة كذب كما هي ظاهر، الله جل وعلا أثنى على الصحابة، والصحابة هم أفضل الأمة بالنصوص التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنصوص القرآن بقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هم الخيار في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. ثم هؤلاء الكذبة الظلمة يأتون ويعكسون القضية ويجعلون الصحابة مرتدين كافرين. ما لو قلنا جدلا من باب الجدل، مثلا لو أن رجلا من أحد الناس فتح مدرسة وأنفق عليها وقام يعمل بها بكل جد واجتهاد 23 سنة، ثم لم يتخرج من هذه المدرسة إلا 4 أو 5 أو 6، ماذا يقال فيه؟ يقول عمله ناجح ولا فاشل؟ فاشل على كل حال. فهؤلاء يجعلون عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته في 23 سنة فاشلة، لأنه ما بقي على الإسلام إلا علي بن أبي طالب وأبي ذر وسلمان الفارسي والمقداد، هؤلاء الذين يستثنون، والباقي كلهم ارتدوا. إذن أين النجاح؟ ما نجح شيء، لأن هذا لا يمكن، لأن هذا خلاف الواقع، خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب الجدل فقط. غفر الله لكم ونفع بعلمكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أنه روى الكشي عن منهم وهو عندهم أعرفهم بحال الرجال وأوثقهم في رجاله وغيره عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وحاشاه من ذلك، أنه قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الصحابة كلهم إلا 4: المقداد وحذيفة وسلمان وأبو ذر رضي الله عنهم، فقيل له: كيف حال عمار؟ حذيفة ولا يكون حذيفة، ولكن يجعلون بدله الأسود، أبو الأسود المقداد، يجعلون بدله، لأنه من أصحاب علي رضي الله عنه. حذيفة فهو الذي عرف السر وسر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فقيل له: كيف حال عمار؟ فقيل له: كيف حال عمار بن ياسر؟ قال: حاص حيصة ثم رجع. حاص حيصة يعني أنه ارتد ثم رجع، هذا كذب، كذب ظاهر، وهكذا حديثهم كله بهذا الشكل كذب، يضعونها على خير خلق الله جل وعلا بعد الرسل، قاتلهم الله أن يفكوا. نعم. غفر الله لكم. قال المصنف رحمه الله: هذا العموم المؤكد يقتضي ارتداد علي وأهل البيت وهم لا يقولون بذلك، وهذا هدم لأساس الدين، لأن أساسه القرآن والحديث، فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر، وقع الشك في القرآن والأحاديث. نعوذ بالله من اعتقاد يوجب هدم الدين. وقد اتخذ الملاحدة كلام هؤلاء الرافضة حجة لهم، فقالوا: كيف يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد ارتدوا بعد وفاة نبيهم إلا نحو 5 أو 6 أنفس منهم، لامتناعهم من تقديم أبي بكر على علي وهو الموصى به. فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى، وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه: فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه، وتجوز كتمان ما عورض به القرآن، وتجوز تغيير القرآن، وتخالف قوله تعالى: رضي الله عن المؤمنين، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله في من آمن قبل الفتح وبعده: وكلا وعد الله الحسنى، وقوله في حق المهاجرين والأنصار: أولئك هم الصادقون وأولئك هم المفلحون. وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين. ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ما أشنع مذهب قوم يعتقدون ارتداد من اختاره الله لصحبة رسوله ونصرة دينه. يعني هذا الحديث الذي ذكره أولا ليس فيه ذكر علي.